ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل؟ تقول أم دعت على ولدها أن يغير الله عليه فضيلة الشيخ، حيث أن هذا الولد رفع صوته على والدته. تقول الأم الآن خائفة، تقول قد استجيبت دعوتي، فما توجيهكم؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توجيهنا أن هذا من الغلط أن يدعو الإنسان على أولاده أو على أحد أخطأ عليه، وإنما الذي ينبغي أن يدعو له بالصلاح والهداية. وعلى هذا فلتدعو لولدها ذلك بالهداية والصلاح والتوفيق والحسنات يذهبن السيئات.